عدد المدخنين في العالم حوالي مليار بني آدم، تلتينهم في الصين والهند وأندونيسيا وأمريكا، و18 مليون مدخن منهم في مصر، وهي نسبة على فكرة مش كبيرة بالنسبة لعدد الشعب المصري كله لو قارناها مثلا بالصين اللي كل 3 منهم فيهم واحد مدخن. عامة أغلب بدايات التدخين بتكون إن حد عزم عليك، مش أنت اللي بتقرر إنك تنضم للجروب ده. أول تجربة عمرها ما بتكون حلوة وبتتقفل منها وبتستغرب اللي بيدخن ده بيدخن ليه، لكن بعدها هتندهك لوحدها وهتلاقي نفسك عايز تكرر التجربة، وأنت برضو مش فاهم أنت ليه هتعمل كده، وده بالظبط اللي انا هشرحه لك دلوقتي. فكره التدخين ببساطه ان النيكوتين اللي انت بتكسبه من السيجاره هو افضل مضاد للضغط العصبي والاكتئاب، والنيكوتين فيه ميزه كمان ان مفعوله مؤقت، يعني انت ممكن تشرب سيجاره عشان تعدي موقف معين وبعدها تكمل يومك عادي بدون مضاعفات زي المهدئات التانية. عشان كده بنلاقي كل ما المدخن اتحط تحت ضغط عصبي بيزود معدل شربه للسجاير، ومن هنا تقدر تعرف ان مفيش حاجه اسمها سجاير لايت او سجاير الكترونيه والكلام الهيربي ده. مستوى النيكوتين في جسمك لما بيقل انت بتحاول ترفعه، فهترفعه بسجاره واحده ال ام هترفعه بخمس سجاير لايت، والفكره كلها انك هتفضل ترفع لحد ما توصل لمستوى معين من النيكوتين اللي تحس معاه انك خلاص ارتحت ومش مضغوط. فما تخليش اي حد يشتغلك ويقول لك اصل دي الكترونيه واصل دي مهلبيه، ولا تخلي حد يشتغلك ويقول لك خلاص بطل واشرب شيشه على اساس ان كده احسن. حجر الشيشه بيعادل 80 سيجاره حتى لو شيشه عنب على كنتالوب، عشان انا عارف كويس دماغك راحت فين. ونستنتج من الكلام اللي فات ده انك لو مدخن فكل ما تتعرض لضغط عصبي اقل فده يسهل عليك انك تبطل. في معلومه عجيبه بتقول لك ان السجاير بتبطل مره واحده عادي جدا، وده ما يمنعش ان التدرج ممكن يجيب نتيجه، بس هل ينفع ابطلها مره واحده؟ اه ينفع، وده الاسهل. ده مش رايي الشخصي على فكره، ده تقرير البي بي سي وهسيب اللينك بتاعه في الكومنتات. بلاوي السيجاره واضرارها معروفه ومحفوظه للمدخن قبل غير المدخن، بس ده ما يمنعش اننا نفهم خطرها جاي منين. الدخان بيدخل على رئه معاليك، فبدل ما كرات الدم الحمراء تشيل اكسجين بتشيل اول اكسيد الكربون، ولحد اللحظه دي الضرر بس ان نسبه الاكسجين بتقل في الجسم، وده في حد ذاته ملوش اعراض جانبيه قوي، يعني هتحس انك تمام وزي الفل، وده الخادع جدا في موضوع السيجاره، حاجه بتروق عليك والدنيا ماشيه زي الفل، لكن مع زياده نسبه اول اكسيد الكربون مع الوقت هتبدا المشاكل اللي كده كده هتحصل، اللي بتبدا بانتفاخ الرئتين والتهاب الشعب الهوائيه، مرورا ببلاوي كتير لحد ما توصل لسرطان الرئه او الحنجره. ده غير الحاجات اللي كده كده بتحصل من اول يوم بس تعتبر رفايع بالنسبه للكلام اللي فات ده، زي ارتفاع ضغط الدم وزياده الشهيه وضعف حاسه البصر والتذوق والشم. ولو كنت حامل وبتدخني او في البيت حد بيدخن ما نزعلش لو لا قدر الله البيبي طلع عنده تشوهات. السجاير حكمها الشرعي لو انت مسلم بفتوى من الازهر انها حرام. لو مش عاجبك اي فتوى عامه ادرس الدين من اوله لحد ما تقدر تفتي براحتك، بس ما تبقاش قاعد مش فاضي تفهم وعمال تفتي. فلما حد يسالك بتشرب ليه ما تخليش الذنب ذنبين وتقول له اصلها حلال، لو قلت له مالكش فيه او ادعي لي يبقى احسن بكتير. مع بدايه التسعينات بدا ينتشر في مصر شرب البنت للسجاير، ومع الوقت بقى من اهم بنود الروشنه انها تبقى بتشيش على الكافيه وبيس وكده. طبعا الجيل العظيم ده لما كبروا بقوا بابز ومامز، انتجوا لنا الجيل الاعظم اللي بنشوفه في حفلات الساحل دلوقتي، اللي الولاد والبنات شربوا فيها اي حاجه ينفع تتشرب. مش عارف ليه اي فعل هباب بنحطه تحت بند الروشنه والجمدان. انا بس عندي اقتراح بسيط، ايه رايكم اننا نسمي كل حاجه باسمها؟ يعني مثلا نقول ان في حاجات بتودي النار، واحنا بنتسابق مين فينا هيروحها اسرع. فكره حلوه مش كده؟ سلام.